حفظ القرآن راح ما ننسى. اللي يقول أنا حفظت القرآن فقط من غير تدبر، لو يستخدم طريقة البصر بالحفظ لن ينسى حتى الكلمات بإذن الله. ولكن يعاهد نفسه على ماذا؟ أحسنت، على التكرار والمراجعة، لأن القرآن يتفلت قد قول النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر عشان تفلت لي. طيب مركزين معي أجل الحين؟ صح صحيح أكيد؟ أي شيء يقول لكم تنفذونه؟ إن شاء الله. أكيد؟ إن شاء الله. بدون زعل؟ بدون زعل. تنفذون اللي يقوله؟ بإذن الله. أي شيء يقوله تنفذوه؟ بإذن الله. نتعاهد على كذا؟ بإذن الله. طيب خلوا جوالات. أي شيء ماسكه خلوا. رفعوا إيديكم كذا. كل يرفع إيديه. كلنا نرفع إيدينا. هناك أخير أيوه. رفعوا إيديكم. بس نزل. التركيز عندكم ما زال صفر. الله مغذيكم أول. بعدين نقول لكم ماذا. ليش؟ أنا إيش طلبت منكم؟ ليش حركت يديك طيب؟ أنا ما حركت يديك. أنا ما حركت يديك. لا لا حركت مع شباب. كنتم حركت وحركت. أنا إيش طلبت منكم؟ ليش ترفع يديك كذا؟ أنا قلت أي شيء أقوله نفذه. قلت لك حرك. لا بس قلت كذا شيخ كذا تطبق إنه تطبيق. لا تبع. أنا إيش طلبت منكم؟ كم مرة عدتها ست مرة؟ أي شيء أقوله نفذه. أنا إيش قلت؟ ارفعوا يديك. هل قلت لكم حركوا؟ لا. أنا رفعت يوم شفت لقيتهم كلهم يحركون قلت الظاهر متقايلين. نظر يا شيخ. إذا استجبت معايا أنت منين؟ نظر. بدون ما إيش؟ السمع. إذا معناها تقدر تاخذ المعلومة بدون السماع. أيوه. وليه حركت يديك فجأة؟ منين استجبت للمعلومة؟ معلومة الحركة، تعرفون المعلومة اللي هو الحركة. منين استجبت أنت؟ يعني ما تستجيب بالبصر. شباب ركزوا شوي. نصح أنا قاعد أعطيكم ورش سريعة كذا، لأن أصلاً الدورة هي 3 أيام مش يوم واحد. بس بعطيكم أشياء سريعة عشان تحرك العقل كويس. عشان إذا أعطيتك كيف إنك تحفظ بسرعة راح تتوسخ عقلك ما تنساها أبد. واضح؟ مركزين؟ أكيد. ها؟ عشان أحرك عاد التصوير تخيل. تصوير تخيل وهو أبدع العناصر في عملية حفظ المعلومة. ليش؟ لأنه الأعمى إنسان مثلك صح؟ لكن ليش حفظه أقوى من حفظه السليم؟ لأنه يتخيل ما يعرف. يتخيل يعيش الخيال. واضح؟ فتصوير التخيلي إذا دخلت عليه أصبح حياتك رائعة جدا. دخلتك غرفة أنا من الغرف. الغرفة هذه كانت ثلج، درجة البرودة يمكن 40 درجة مئوية تحت الصفر. الغرفة دي قبل لا تدخل أعطيتك علبة تبريد وفيها تبريد واحد. يوم دخلت الغرفة لقيت فيه حطب شمع وحطب وغاز، ولازم تدف الغرفة بسرعة. أيهما تشعل أول، الشمعة ولا الحطب ولا الغاز؟ شمع. غاز. غاز. غاز. شمع. غاز. شمع. شمع. شمع. غاز. شمع. غاز أكب على الحطب. غاز شمع. عشان الأول لا الحطب. شمع. شمع. شمع. غاز ممكن يشعل. فك الغاز على الحطب لين يلسم عليه. ثم ترجع وتشب الشمعة عشان يولع الحطب. يعني شب الشمعة أول شيء شب الغاز ليه يعني شب الغاز تفك بدون ما تشب النار تفك على لا أبغاك تحط شعلة نار يعني أول حاجة النار اللي شعلها هو الغاز غاز إيش بكيف تصوير تخيلي عندكم ما شاء الله صفر يا شيخ الكبريت يا شيخ يا حبيبي عليك أول ما شعل أكيد يا شيخ عجل شيخ أي تشعل أول الكبريت بس أنت قلت اختار من ذلك أنا قلت اختار قلت لك أيهما تشعل أول قلت لك اول حاجه بكك الكبريت، بعدين قلت لك شمع، بعدين قلت لك حطب، بعدين قلت لك غاز. وشلون الشمعه؟ طيب انشعل ايش انت يا اخوي؟ لحظه، اذا انشعل ايش الغاز؟ بس شلون بولع بالكبريت الغاز؟ فهمت يعني ما فاهم اي هو تشعل اول؟ قلت الغاز. الشمعه كيف تشعل؟ كيف تشغل الكبريت؟ كيف تشعل الكبريت؟ الكبريت اللي هو اول واحد لازم تشعل عشان تشعل الباقي. إيه بس إنه أصلاً ما شلون بنشغله يعني. يصلنا معروف يعني. يعني معروف إني بأشغله بكبريت بس. يعني معروف إنه ما نعرف نستخدم التخيل والتصوير مزبوط وما نسمع صح. لو إن نسمع صح عندنا السماع ثلاثة يا شباب. السماع ثلاثة. كلنا اللي سويناها الآن سماعاً. ما سوينا استماعاً. ولا سوينا إنصاتاً. اخر مرحله اللي تصل لها ايش هي؟ انصات. لا، لما يكون تسمع واستماع وانصات. انصات تصل لمرحله. اذا وصلت للانصات تصل لمرحله ايش؟ اتقان. تخيل. لا، من يجيبها؟ تخيل. الحب. من يجيبها؟ اتقان. تركيز. موجوده في القران. تعيد يا شيخ. احنا نستخدم حسن بارك الله فيك، احنا نستخدم دائما في حياتنا سماع فقط دون استماع. لو وصلنا للاستماع نعرف اني انا اول ما اسالك الكلام اللي اقول لك اياه تعرفه تركز فيه، بعدين يصل معك مرحله ايش؟ الانصات، تنصت اللي ابغاه، بعدين نصل لمرحله ايش؟ تدبر. فلازم ننتقل من مرحله السماع الى مرحله الاستماع الى مرحله الانصات، لانه اذا وصلت للانصات صار عندك تدبر. ايش معنى الانصات؟ كل الحواس اللي عندك في الايه عايشها، جميع حواسك. هذا ايش معناه؟ منصت. لو يمر احد بجنبه مو داري شو اللي بيمر بجنبه. ليش؟ لانه مرحله السماع والاستماع خلص منها، واصل لمرحله ايش؟ الصوتيه. اذا قرات قدامك الشيخ ان لم تنصت لم يخزن المعنى، عشان تصل لمرحلة تدبر. عشان إذا جيت تحفظ القرآن ما تقول حافظ القرآن من غير تدبر. الدليل إنك حفظت القرآن بطريقة إيش؟ هم الثلاثة إيش هم؟ استماع. السماع عن طريق السماع. ما وصلت مرحلة الاستماع ولا ما وصلت مرحلة الانصات. لذلك يتفلت منك القرآن مباشرة. حتى لو تجيك تراجع مرة ثانية أو أحد سمعك تلقاه ترك بعض الكلمة. طيب كيف وصلت مثلا مثلا وصلت لمرحلة السماع؟ شلون اوصل مرحلة استماع وشلون بعدين اوصل مرحلة الانصات؟ 17 طريقة للحفظ. في 17 طريقة للحفظ. إذا حركنا هذا عندنا واحد له مخدة هالكبر نايم. بينما لو تحرك شوي راح تعرف انك راح تحفظ القرآن ويبدل معك الانصات كامل. انك تعيش جو الآية، جو القرآن. حياة القرآن، روح القرآن. تبدأ إذا قرأ الشيخ قرأ كل حواسك معه، سمعك، بصرك، إحساسك، حتى أنك تتخيل القصة. ليش نحفظ سورة يوسف أسرع من أي سورة في القرآن؟ لأنها قصة. لأنها قصة، صح ولا لا؟ واو. حتى لو ما قرأتها سماعا بس من المشايخ، إيش السبب إني عشت قصتها؟ بينما لو عشت القصة مع القرآن في سورة الرحمن أو البقرة أو العنكبوت مباشرة راح أحفظها. بس إنه هذه لأنها سهلة، لأنها عبارة عن قصة متسلسلة، فسهل علي إني ما حرك عقلي وتدخل معي. لكن أنا اللي أبغاه إيش هو؟ أول طريقة من الطرق احفظوها طريقة تحويل الألفاظ إلى صورة. إيش هي؟ تحويل الألفاظ إلى صورة. الدورة هذه التدريبية تراها تدرس وتدرب في التعليم. إذا أول حاجة نأخذها إيش هي؟ تحويل الألفاظ إلى صورة. الحاجة الثانية عملية التقطيع. عملية تقطيع، يعني نحفظ آية بعدين نحفظ الآية الثانية بعدين نحفظ الآية الثالثة بعدين نحفظ الآية الرابعة بعدين نجمعها. واضح؟ المرحلة الثالثة التجميع. يعني أنا قطعت سورة البقرة إلى ست أجزاء أو ست صفحات مثلا، واضح؟ بعد كذا يجب عليه ايش يسوي؟ اجمعهم التجميع. بعد كذا عندنا شيء اسمه اللقطة، الحفظ بالتصوير اللقطة، يسمونها حفظ تصوير اللقطة، اللي اول ما تشوف كذا وتغمض تتخيلها قدامك مرسومة الرسمة. يعني بتغمض تلقى لما تيجي تسمع وتغمض عيونك تحس ان صفحة القرآن مكتوبة عندك، حتى لو سألتك الآية وين تقول لي صفحة يمين او يسار. واضح؟ اللقطة. بعد كذا الألوان، واضح؟ بعد كذا التجميع، التحجيم، آسف اللي سجل، التحجيم، التحجيم يعني تكبير شيء، تحجيم، تكبير، كبره، اكتب كتابة كبير. التحجيم لجيت تكتب القرآن وش كبر الكلمة، كبرها. يعني مثلا تكتب الآية في صفحة واحدة وش كبر خطك، كبر خطك تكبير، يعني كبر الكتاب. يقولون اللي يكتب كلام يحفظ على طول. حسنت. مرحلة هذه كم؟ إحنا السابعة. السادسة. خلصنا السادسة. السابعة الكتابة، كل ما تسمعه اكتبه. سادسة. ها؟ سهل عليك. لأنه معاذ رضي الله عنه يقول قولة رائعة. يقول أن عقل أن الإنسان يحفظ أفضل ما يسمع، يحفظ أفضل ما يسمع، ويكتب بأفضل ما يحفظ، ويتحدث بأفضل ما يكتب. واضح؟ واضح؟ إذا سبحان الله إذا حبيت القرآن وحبيت هذا صرت تسمعه، صرت تحفظه بسرعة، صح؟ لأنك حاب الشيء ذا. بعد كذا تكتب. بعد كذا من دخل عندك وحفظته شو يصير فيه؟ تبدأ تتكلم، يصير كلامك كله قرآن، أفعالك كلها قرآن. واضح؟ قلنا الثامنة، الثامنة التكرار، الثامنة التكرار. التاسعة التسجيل أو العقل المسجل، العقل المسجل. كيف تخلي عقلك مسجل؟ العاشرة مكان الحفظ. أسمع هي أي مكان؟ لا مو أي مكان تروح تحفظ فيه. يا عالم بس يعني لو كنت مثلا أطلع في الشارع وحطيت في اثنين سماعات شغلت القرآن. ينشغل بصرك الرايح والجاي. شيخ. صح. ينشغل بصرك. إذا غمضت. يعني بدون الرياضة. غمضت تمشي في الشارع. يعني طريق ترابي مثلا ولا شيء على رجولي. إيه بس مثل مرتاح تحس يجيك شيء شيء كذا. طيب اروح يعني اروح الغرفه وصلت المسجد ما عندي لا جهاز جوالي ولا ما معي شيء يعني الا ما في شيء. إيه اختار المكان السليم اللي تحفظ الوقت. مو بلنجة دايخ ولا لنجة الوقت بعد الفجر صح. أفضل وقت بعد الفجر، أفضل أوقات. لا هم وقتين كأفضل أوقات لحفظ القرآن وقتين. العصر والعصر. لا العصر لا مو خارج. العصر بعد الفجر قبل النوم وبعد الفجر قبل الفجر قبل النوم وبعد الفجر. سبب العصر ناموسية الحفظ وقت النوم لأنه وقت غدا مو بس كذا نص اليوم حتى وقتها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها ولا لا؟ النبي عن وقتين صلاة فيها. طيب ايش السبب؟ طيب بعد الفجر ما نهى عن الصلاة؟ السبب انه يكون ارتباط السحرة مع الجان في هذه الليلة، فالجان يبدون ينتشرون فأبوابهم تفتح في هذه اللحظة وتفتح بعد المغرب. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال للناس على أبناء متى؟ بعد المغرب أطفئ من إيران قبل العشاء ما بعد المغرب وكفوا أوانيكم ولا لا وأغلقوها أبوابكم. هذه المرحلة دي لا نوم، لا يصح النوم فيها ولا يصح فيها، يعني يبدأ جسم الإنسان بالهيجان اللي مش مظبوط. حتى الإنسان اللي كان تعبان في اللحظة هذه يحاول إنه إما يقرأ القرآن أو يصلي صلاة، لكن لا يحاول يحرك عقله بالحفظ، لأنه منطقة أو وقت لا يصح فيها الحفظ أبدا. لكن أفضل وقتين إيش هما؟ الفجر. قلنا الفجر. والعشاء. لا. قبل الظهر. قبل النوم. قبل النوم. ليش؟ لأنك تغلق عقلك على آخر آيات القرآن. فسبحان الله من تنام العقل الإنسان يبدأ يحرك آخر شيء خلاه. فأنت وأنت نايم سبحان الله تصير مدامك عايش في القرآن راح تحلم مع القرآن، لربما تردد الآيات اللي أنت ذكرتها وأنت نايم ما تدري عنها. فاختم عقلك بإيش؟ بالقرآن. واصحى مع سبحان الله، لأنه أول ما يدخل العقل وشو؟ أي حاجة أول ما تدخل العقل، العقل يبدأ يبرمجها لأنه فاضي مرتاح، فيستقبل أي شيء جديد. فلما يكون أول استقبال له القرآن، والدليل إيش هو؟ إنه كل علماءنا من الأزل من أيام الصحابة ومن قراءتهم وحفظهم ومحاضراتهم ودروسهم المشايخ متى تكون؟ بعد الفجر. بعد؟ شيخ طيب الحين وقت الحلقة العصر. وقت الحلقة مو حفظ. لا تسميع. تسميع. تسميع. بس أو إعطاء. الشيخ يعطيك يقول لك احفظ من الآية هذه ويردد معاك من الآية هذه للآية هذه للآية هذه، صح ولا لا؟ بس ما تعطي حفظ. لا احفظ لك. لا ما عليك. الأصل ما في وقت الحلقة أصلا تسميع، لأنه صار الوقت ما يسمح لك تحفظ. نهائيا. يا تسمع يا أنك تسمع يا أما أنك تأخذ. لا ما قد حفظت برا الحلقة. لا في الحلقة. أنا لا. لكن أنا أتكلم لك أفضل الطرق. أفضل الطرق لك. عشان ما تنسى في هذا الوقت. يا شيخ بعد الفجر وقت لا يا شيخ مثل العصر. كيف؟ لا يجي صافي. لكن أنت النهي اللي بعد العصر قلنا السبب إيش هو؟ لكن النهي بعد الفجر إيش هو؟ وقتاتك. نعم. أيوه. عشان. طبعاً شيء طبعاً. مو بس كذا. في وقت نهي برضه. قبل الظهر 10 دقائق. لا مو 10 دقائق. انا قلت لك قبل الظهر 10 دقائق. لا قصص الشمس. ليش السبب طيب الظهر؟ قلنا العصر والمغرب يعني حركة الشياطين او الجان، والصباح والقرنيش الظهر. الظهر الشوق قرنيش الظهر. الشوق خروج قرنين شيطان، يبدأ الشيطان ينتشر. وظهر ليش؟ الشمس ظهر داخل توسط الشمس، عشان الشمس قبل ما تجيب كم السماء. لا لا لا في تحديد واضح صعب جهنم في هذه اللحظة. ريح جهنم في هذه اللحظة، ريح جهنم وغليان جهنم في هذا الوقت. عشان كذا وقت الظهر حق. عشان كذا وقت الظهر حق. أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه فيح من فيح جهنم. طيب يا شيخ تعرف صلاة الظهر بعد من فيح جهنم؟ أبرد النبي صلى الله عليه وسلم عصر؟ قبل صلاة الظهر. ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبرد يعني كانت حر. يسأل تلاقيه. اللي هو قبل مش عارف. لا مش عارف. مش عارف. مش عارف. مكان الحفظ. الكلام اللي يقول أنا تعمل تقول عن باقي 12 الحين 11 الوقت 12 الغداء الغداء لا غلط انك تكون شبعان شبعان ولا جوعان كان جوعان. المشكله عندنا وش هي؟ هم كذا ولا كذا ما في نص؟ ان نطلع نتغدى ياك تلقى الواحد ياكل له دجاجة كاملة بعد ما يخلص بالله عطني استداية سفن عشان الرجيم هاي رجيم وانت تلقى الدجاجة الحالة. ابتعد إذا في يوم اليوم اللي انت تحفظ فيه ابتعد عن الأشياء الدسمة. أشياء دسمة كل تغذى مش مشكلة. بعضهم يقول يمكن الكبسة دسمة صح؟ لا كثر. خل أكلك أغلبها خضار وفواكه عشان تشبع. ترى معدة الإنسان يغلقها أي شيء حتى لو كانت موية. لو تشرب برميل موية شبعت صح؟ ستجي الأكل مالك نفس تأكل. لكن اللي ببطنك أكل ودجاج ولا موية فأي شيء يشبع المعدة. فأنت خلي اللي يشبعها إيه؟ الأشياء اللي ذات فائدة. في منا طب هذا الشروط الشيخ يعني اذا راح تحفظ في القران ولا غير القران حتى في الدراسه طبقها حتى في الدراسه مو شرط انكم من حرقه القران انك انه هذه للقران فقط لا لا اقول لك هذه دورات درس في التعليم انا ادربها في التعليم في المنطقه الشرقيه لطلاب الثانويه قبل الاختبارات عشان يدخل الاختبار عقله سليم يحفظ سليم يختبر سليم. في منا من اكل يوميا كده كبرين مكسرات يوميا يوميا بعد يومين وين شهريا اسبوعيا اسبوعيا دكاترة القلب يقولون ان على الانسان يوميا ياكل الزيوت النباتية ترى الحب زيت المكسرات فيها زيت كاجو فيه زيت هذه زيوت نباتية طبيعية سمسم فأنت خذ كذا ما أدري ناخذ الشهر بس كذا هذا كذا ما في يوميا خذ كذا يعني بسيط في لك ضم اليد هذا مقدار القلب ترى هذا مقدار قلبك فأنت هذا تأخذ حفنة صغيرة تأكلها يوميا في لحظة الحفظ يعني حفظ القرآن اللي بتحفظ الاختبارات بحيث إنه تقوي عندك السعرات الحرارية والزيوت هذا سبحان الله يعني تعطي حركة دائمة لا باجي يا شيخ طبيعي ولا في مكسرات صناعية يعني يمكن ما في مكسرات صناعية قال لي انت مكسرات صناعية هذا شيء ثاني لا كله طبيعي بس انه بعضهم يبهرونه او شيء او افضل شيء اللي انا جربته علبة باجة المكسرات المشوية بعلبة كده كفيك شهر كاجو ولا قالوا مكسرات مشكلات كده علبة لونها أحمر عندهم مكسرات مشوية كلها أضرار الكثرة كثرة إيه أنا قلت لك كثرة ما إيش قلت لك كده يوميا هو ما قال كثرة يوميا كده كبريدك ما تكثر ما تكثر هذا دكاترة القلب يقولون على الإنسان العادي اللي ما هو يعني قاعد يحفظ أو إنه مو قاعد يشتغل أو ما هو نشيط ولا عنده عمل ولا إنه يأخذ هذا فما بالك أنت اللي قاعد تحرك ترى إخوان القراءة والحفظ تعتبر كأنه واحد يهلول كان واحد ماشي في الميدان قاعد يركض شفت السعرات الحرارية اللي يركض فيها في الميدان نفسها اللي قاعد يحرك فيها عقله لأنه يحتاج إلى الدم فينشط كل فتلقاك بعد ما تحفظ أو هذا شو سلي تحس إنك مرهق صح؟ طيب شيخ وش جاب الفستق ذا القرآن لا جودة حرف سعرات حرارية سعرات حرارية الجسم أنت تحتاج إلى طاقة تحتاج إلى طاقة العقل إذا تحرك يعتبر زي التمارين أنت لما تقرأ كأنك تتمرن العقل العقل يأخذ الدم فجسمك يتعب بعد ما تحفظ القرآن أحيانا تيجي مثلا تدرس تدرس مثلاً ساعتين ثلاث ساعات شو يصير فيك تحس إنك مرهق تبي تنام السبب سلام كله تحرك أصبح تعب عندك فأنت تبغى حاجة ترفع هذا المستوى مستوى الطاقة والسعرات الحرارية في الجسم واضحة بالنسبة لل اللي عاخذ القهوة يشرط مثلاً أكل مرة أولى بعدين كيف أنت حر أنت حر سووا اللي تبغى ترى كلهم فيه يوم لا الصباح تفرق الاثنين عن بعض هذا بيد الشيء ولا هذا شيء ثاني طيب ناخذ اول طريقه من الطرق اللي هو ايش اول طريقه سجلتوها؟ تحويل الفاضي الى صوره. كلكم معي لازم، لان هذه اقوى طريقه. يا شيخ الجسم له دخل في الحفظ اكيد، يعني جعل ابو خمس واحد سنين سوده واحد صغير ما له دخل، يعني في الدم وسوده ما له شغل. طيب انا ما اقرا، انا ما تمشي رجلين قصد حجم الجسم، حجم الجسم الدم مو بتكون عشان الدم وذا. طيب ما تحرك عندي انا، حتى الدم يتحرك بالزين بنت ميتة دخلها في ال، انت عارف يعني قصدك ان العقل السليم الجسم السليم. طيب في مختلفين كبار عاقل جسمه مو سليم، فكيف صار عقله سليم؟ يعني نتكلم عن مرض الدم عشان تقدر تقعد كم ساعة ويجي الدم يرقى. وهو الدم في الشحم ولا في العروق؟ في العروق. يعني مو في الشحم. يعني لين جاء واحد الرياضي. الرياضي ليش؟ لأنه الدم عنده الشرايين عنده محرك. يعني المثل هذا، هذا المثل غلط أصلاً. سالفة الجسم السليم بالعقل السليم هذا غلط. غلط. يعني إذا جسمي مو سليم عقلي مو سليم؟ لا يا شيخ يمكن نقص. في واحد ما له أقدام نهائيا من هنا، من هنا ما في أقدام، خلقته كذا ما له أقدام، أقدامه كذا هذا كبرى. شوفوا في تشوفون في اليوتيوب السيارات، هو قطري أصلا الولد، مع إنه رياضي وسباح وماهر ومتفوق بالمدرسة. هل يشترط انه اذا جسمه مو سليم عقله مو سليم؟ لا شيخ، ممكن السلامه قصته مو بانه ناقص عضو ولا شيء، انه اذا كان عاد سمين بزياده ولا كذا، هذا قصته من السلامه. ممكن اذا معناه ما تقول الجسم السليم ما له داعي، مثلا هذا في خطا. لا هو يقص مثلا غير يعني العضو سهل. لا ما له شغل ابدا ابدا شيخ. جسم سليم يعني الشخص اللي ذكرته هذا القطري، يعني لو كان اصلا سمين جسمه صار مو سليم. السلامه المقصد مو في الاعاقه، السلامه في السمنه او ان الجسم صار صحي. يعني الشخص اللي صار جسمه سليم من ناحيه التغذيه، سليم من ايش؟ من ناحيه التغذيه، مثلا ياكل فواكه وخضار وحريص على تغذيته، جسمه صار سليم من السموم او من الحاجه تبع السموم، التغذيه الصحيحه. هذا هذا وجهة نظر، لكن هم اللي يعرفون يقول لك إنه عندهم إذا كان إنسان متكامل جسده كان سليما في كل شيء. هذا المعروف لهم، والدليل أن يقول لك كل ما كان جسدك سليم كل ما بقيت على الحياة أعلى. هذا العرف عندهم، عشان تشوفهم يلعبون رياضة ويهرولون ويمشون ويخافون على جسدهم وتبقى يهرول يوميا. فعندهم معتقد إنه إذا أنا سليم من الجسد كامل الجسد راح أعيش مدة طويلة في الحياة، وهم عندهم اعتقاد إنه اللي يعاق ما يكمل حياته، ما يكمل حياة، وإذا عاش سنة سنتين عشر سنوات يصير يموت، ما يكمل للتسعين سبعين ثمانين سنة. هذا اعتقادهم. طيب يا شيخ العمر له دخل؟ كيف؟ لا واحد عمره عشر سنين واحد عمره ثلاثين. لا ما له دخل. لا ما له دخل. لا العمر لا ما له واحد يعني كنقش في الحجر. يا شيخ قريبة لي وأمي، قريبة وأمي، أمي عمرها 56 سنة ختمت البقرة وآل عمران والنساء. واضح؟ عمرها كم؟ 56. واحدة عمرها 86 سنة كرمت حتى على إذاعة السعودية القرآن بختم القرآن كامل، عمرها 86 سنة شيخ. حفظت القرآن ثلاث سنوات، يعني حفظت القرآن عمرها 83 سنة. أذكر الشيخ ابن عثيمين يقول يعني في مقولة لأن أحد الحاضرين يقول إنه يقولنا يعني ما في شيء يعني أتقناه ونذكره من المتون اللي حفظناها جدا إلا اللي حفظناها من صغر. وأذكر كني سمعت معلومة يقول السن الذهبي للحفظ زي كذا من 13 إلى مدري كم عشرينات زي كذا. هذا يعني صحيحة الحفظ؟ لا مو شرط، أنا بالنسبة لي أقول لك ما هو شرط. دليل أنا عندي بالبيت ما كان قاعدة العمر، يعني ممكن يكثر تكثر عند الأشغال، يبدأ يفرجلها في بعض الأشياء المهمة مسؤوليات. هذه أنا عندي أمي، عندي أمي أنا هي اللي شايل البيت. لا يمكن هذا المقصد إن يعني إذا كبر يصير عنده أشغال. ما هو شرط. شوف ما هو شرط أبدا. ذاكرة. ابن القيم كم عمره يوم يوم أصبح قاسم؟ ابن تيمية كم عمره يوم أصبح مفتي الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم متى دخل عليه القرآن كامل؟ متى أعطى الله القرآن كامل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ باكتمال الرجولة صح؟ كم كان عمره؟ 40. ما هو شرط العمر أبداً أبداً، بس إن نعرف كيف نحرك. قلنا أول حاجة نأخذها شيء تحويل الألفاظ إلى صور. من يعرف الطريقة هذه؟ لما تجي تخيلها في الصورة الخاصة ما تنساها. واضح؟ طيب بعطيكم 10 أشياء الحين أوريكم إنه كيف الطريقة الأولى اللي إحنا نستوعبها هي الحفظ بإيش؟ بالسماع دون التخيل. واضح؟ بعطيكم 10 أشياء الآن معاي؟ بعطيكم 10 أشياء الآن. أبغاكم تعيدون العشرة كل أبوها. بعدين بنسوي طريقة اللي نحركها إلى صورة ونشوف هل نقدر نعيد العشرة ولا لا، بس بشرط العشرة تعيدوها بإيش؟ بالترتيب. امنع الكتاب، امنع التسجيل نهائيا، لا كتاب ولا تسجيل ولا شيء. معاً؟ نعيد؟ ناخذ العشرة. مركزين؟ مركزين؟ مركزين؟ كلكم؟ أكيد؟ ما حد نايم؟ الحين هذه سماعة؟ إيه خذها سماعة. خذها سب بصر اللي تبغى. بس أقول لك الطريقة كيف تحولها إلى صورة. ها؟ ناخذها؟ نقول شجرة، أداة، مروحة، سيارة، أصابع، مسدس، سفن أب، جبل، أشهر الولادة، إيدي. من يعيد العشرة؟ أخي شيء وشو؟ بدون ما في تكرار، ما في إعادة. عادة عادة مرة واحدة. ما في إعادة أبداً. مرة واحدة. شجرة. لا خلنا نسمع. نملة. ما في نملة أبداً. شجرة أداة. شجرة أداة. خلنا نسمع. شجرة أذان سكن أب. لا لا الترتيب الترتيب شجرة أذان مروحة سيارة بيت. طيب مسدس. ناخذ العشرة هذه، ناخذ العشرة بس نحرك هذه المنطقة، منطقة التصوير، منطقة اسمها فص التصوير، منطقة تحفظ بالأشياء الصورة. شوفوا الأعمى كيف إذا حفظ يحفظ بسرعة إذا حرك هذه المنطقة. نأخذ العشرة بس بطريقة إيش؟ التصوير والتخيل. تصوير والتخيل. خلاص؟ تخيلوا معي شجرة شكل واحد، أذان أذان اثنين لكل مخلوق العالم حتى الحيوانات، ثلاثة مروحة في كل أنحاء العالم لها ثلاث شفرات، أربعة سيارة أربعة كفرات، خمسة أصابع، ستة شكل مسدس صح، سبعة سفن أب، ثمانية شكل الجبل، تسعة أشهر الولادة، عشرة إيدين. إيدين شجرة. شجرة أذان شجرة روحة. لا لا لا لا قبل شوي وينكم في الحين؟ لا لا لا ما عطتكم اياها اول مره، وعطتكم اياها ثاني مره. طيب اول مره ليش ما رجعت ولا حفظت لنا؟ ما شاء الله ما تخيل. طيب شيخ من يعد العشر؟ شيخ شجره اذان بروحه وكفرات سياره. ايوه سياره خمسه اليد بس خلاص انتهينا. شيخ جبت تكمل المعلومات. انا شيخ كمل المعلومات. اكمل شيخ مسدس سفن اب جبل أشهر الولادة أشهر الولادة يدي هل المعلومات هذه مهمة عندكم؟ لا مهمة صح؟ في اختبار فيها؟ لا ما في اختبار. معلومات تافهة عشوائية صح ولا لا؟ طب كيف حفظت العشرة بالتفكير؟ ضبطها الأشكال يعني لسه ما كملنا الدورة كلها لكن أشياء ممكن ما تربطها ها؟ في أشياء أنت جبتها على نمط أنك مرتبها لكن في أشياء ممكن ما أستطيع عندنا سبع عندنا 17 طريقة يعني ممكن يا شيخ الدورة عندك 17 طريقة ما قدرت بالتصوير بعض الأحيان يا شيخ وأنا الشيخ من الجامعة دور يكتب شيء أنشر شيء ثاني أرجع أصير أنا سامع كل اللي قاله قبل أبي أكتب جميع اللي قاله يضيع الكلام ما في شيء رابط أقدر أربطها فيه شلون يعني أنت جبتها بتسلسل إذا معناها أنت قاعد تشغل عنصرين عندك قاعد تشتغل السماع والكتابة فأنت متلخبط ما دمين تلحق ولا ما تلحق عشان كده لو كان عندك الإنصات والتخيل مع الدكتور ما قاعد مشغول أنت بالكتابة بعد ما يخلص أبدأ أكتب أنت تخزن فيها شوف العشرة هذه كتبتها لا بس ضبطتها لحظة كتبتها لا بس وسويت استخدمت إيش تصوير لا بس شيخ مو لحظة استخدمت التصوير يعني اعتبرني أنا الدكتور في المحاضرة الجاية وقاعد يعطيك العشر معلومات لكن أنا ما حفظتها لذاتي يا شيخ أنا الآن لما تقول لي أربعة ذكر أربعة كرات سيارة تقول لي خمسة الأصابع أصلا يعني زيته علي كان يقول واحد شجرة ثم يقول اثنين يتذكر إيش الشيء اللي قلته في اثنين بس جابه ولا لا جابه ولا لا لأن في رابط يا شيخ على الأعداد ما هو أنا اللي أقول لك حول كل شيء تسمعه إلى إيش شيء تربط تربط الطريقة طيب نحول إيش تخيل حضور هو يتكلم تخيل هو يكلم ابدأ عيش معه اللي هو الإنصات هذه الإنصات هو قلنا لك تخيل لما تعيش معه بسماع كامل انسى الكتابة الآن أنت ما كنت عايش معي في الكلام وفي التصوير تقدر تكتب العشرة كتابة الآن وبالترتيب لأنك ما انشغلت بإيش كتابة ما انشغلت ما تركت التصوير وانشغلت في الكتابة فأنت تبغى تدور بسرعة أنت أعطيكهم بسرعة ما راح تجيبهم لكن لما ترخي كل حاجة وتخلي بس استخدام العقل في حفظ المعلومة راح ترسخ عندك في عقلك المقصود يا شيخ أنه أنا بأخذ وقت عشان أدور رابط ليش تأخذ وقت؟ آها في أنت يوم أنك صغير أنا فهمت عليك أنتم يا شباب يوم كنتم بصف أول ابتدائي وقلت لك اكتب لي كلمة من حرفين أب صح؟ ألف باء كم دعنا احنا نتعلمها؟ سنة صح؟ عشان نكتب كلمات من ثلاث أحرف أو من حرفين صح؟ طيب الآن تكتب جمل وتكتب يمكن ثلاث أربع صفحات السبب القدرة تكرار والممارسة لما تبدأ أنت وانت ماشي بالشارع تتخيل اللي أعطتك إياه تبدأ تدرب عقلك وتدرب صور تدرب العقل وتدرب الصور خلاص تبدأ ترسخ عندك لما تيجي تقرأ آية في القرآن تقول والله قال لي تخيل طيب أبدا تخيل المرة هذه تخيلت كانت ضعيفة اللي بعدها تصير إيش أقوى اللي بعدها يصير مباشرة من تعطيني أي شيء يعني شيء يحتاج إلى ممارسة مو ما في شيء ببلاش ما في شيء تدريب لكن هي أقوى طريقة للحفظ هي أقوى طريقة لأنه شوف أنت أول كنت مشغول في الكتابة عشان ما تنسى فضيعت ما بين السماع والكتابة لكن لو يكون السماع والعقل في مكان واحد وأنت مو منصت بس فمباشرة أنا سويتها مثل هاي الطريقة في الاختبارات ذكرت الشيء اللي أنا كنت رابطه به بس ما ذكرت نفس المعلومة نفس الإجابة بس متخيلها قدامك مثلا اسم سحاب كنا نحفظ أكثر من اسم في مثلا أحد الكتب صحة. مثلا محمد المجموعي أنا ذكرت اسم محمد محمد الأسرسة مجموعي كانت جمع على الصحابة شوف كيف حفظ الاسم هذا التصوير زي يعني هو في العلوم هذا التصوير زي كذا أخذتها زي كذا بس أتذكر موقف بس أتذكر مجموعي نسيت كلمة مجموعي كيف تكتب أنا أتذكر بس موقف. المهم أنه موجود عندك لكن لما يكون عندك ممارس قديم أنت استخدمتها بالفطرة لكن لما يكون عندك ممارسة تكرار دائم شو يصير معك تبدأ ترسخ شقوة زين يعني كان طائفة ف وبس انه هذا التقطيع هذا عنصر من عناصر الحفظ التقطيع انك تستخدم عملية تقطيع الاسم انت تلاحظون شوفوا الارقام اللي على سيارات المطاعم ما يجي يكتب لك الرقم كامل لا يكتب المفتاح الحال بعدين يحط مسافة بعدين يحط الرقمين المشابهين الحال وسهل الحفظ ليش حتى الارقام مختلفة لانه صار تقطيع تقطيع تقطيع اقوى برضو بالحفظ واضح طيب نعطي طريقة ثانية سريعة هنا 13 يسجل في الورق الألفاظ إلى صورة 14 15 16 17 هذه مرحلة أكاديمية مرحلة أكاديمية تحتاج إلى ورش تدريبي بس ما في ورش تدريبية أنا أبغى الآن اللي هو التسجيل كيف أخلي عقلي مسجل أي شيء صوته حاد يدخل بالعقل ترى مش أي شيخ من المشايخ تأخذ إنك تحفظ مش أي شيخ إذا كبداية حفظ تبي تحفظ لا تأخذ أي شيخ خذ المشايخ اللي عندها الحروف التصفيرية تعرف حروف التصفير؟ لا الصاد السين صاد السين الزين صح ولا لا؟ من أقوى شيخ في هذه الحروف؟ الصاد لا من أقوى شيخ في الحروف هذه تحت تسمعها ترن رن لقرأ ستيس شيخ ستيس ستيس إذا قرأ صوته حاد جدا جدا جدا لأن كل الناس تحب لأن إذا سمعوه في رمضان فصوته حاد فأي شيء حاد في الصوت في العقل يرسخ لا ينسال نعطيكم الطريقة كيف إذا مثلا كنت تستصعب عليك التصوير هاي في القرآن ما عرفت أنك تحولها إلى صوت نهائيا ما قدرت ماشي ابغى اعطيك كيف تحفظ الايه هذه الصعبه ضيعت منك وضيعت مثلا 13 طريقه حقت الحفظ هذه تذكرت هذا اللي هو التسجيل شوف مين اي شيء حاد ايش قلنا التسجيل شيخ من طرق الحفظ التاسع شوف يا شباب سوي كذا ايوه حطها وراء اذنك خلي اذنك تيجي كذا جوا شايفين اذنك كيف صارت جوا تكلم كذا قبل بيدك تتكلم صوت غليظ صح؟ بسم الله. طيب خلاص خلك زي ما ما في ايدك الثانيه كانك لما تكلم واحد بالشارع على الجوال ايش تسوي كذا صح ابدا تكلم صوت عالي صار بالصوت اقوى اقوى حاد صح تحس انه طنين في العقل لا يا شيخ ما حسيت شيء حط ايدك حط يدك الثانية كذا تكلم كذا بصوت عالي قل بسم الله الرحمن الرحيم وش صار الصوت بسم الشيخ يوم قلت كذا ما حسيت شيء لا كذا غليظ كذا صوت غليظ كذا صوت حاد عشان على طول هنا لأنه معناها ما به طريق إلا هذا التسجيل واضح صعبت عليك الآية قولها كذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سكواش ترفع يديك عنها تحس انه الكلمه تغني بحقك واضح لانه اي شيء حاد في العقل يخزن لا ينسى ابدا يعني اذا جيت بحفظ ارفع الصوت هذا في التكرار طريقه رفع الصوت في التكرار ثلاث مراحل دوره كبيره لو جايين صوت ضيق تشوفوني قاعد استعجل فيها بعطيكم افضل الاشياء ولكن هي دوره كبيره جدا طريقة الصوت تخفض الصوت متى ترفع الصوت متى أي سؤال في المنطقتين هذا؟ عملت الصوت الحاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بس إذا شاف أبوك اللهم قالوا له دهن خلا مو شغل واضح؟ شوفوا طيب أعطيكم اللقطة جربوها انتم على الطريق الحين. طيب عملية تقطيع اللقطة تشوفون اغلب الاخوان المصريين او الاجانب اللي جاي يسمع شو يسوي؟ ليش؟ يذكر باللقطة، يذكر صفحات نفسها. إذا غمضت تتذكر الذكاء اللي يسمعون كأنه يشوف الآن. يعني عادة شاف يعني أبوه أخوانه تعود إنه يسمع. لا في طريقة زي اللي يحفظون شيخ كذا. إيه هذا. في شيء هذا عادة إنه يحفظ كذا. شيخ والله أنا أحفظ كذا. أنا بقول ليش بعضهم ما أقول كلهم حتى لو ليش بعضهم جاي يقرا او يسمع حتى تشوف في مسابقات تحفظ القران تلقاه يقرا يقرا شوي كذا لغمض وقام يقرا افضل شيء يذكر اللقطه نفس حق الصوره الصفحه اللي يشوفون الصفحه قدام فيهم يغمض عيونه تحس كانه فاتح القران يعرف الايات هذا يسمونه اللقطه تحفظ باللقطه وانا اقرا اسمع الشيخ ايوه اثناء قراءه شوف كيف اللقطه وبتذكر الآية شو أحسن شيء؟ أنا أتذكر الآية. أنا حافظ. تحب تغمض. لأن تحفظ بطريقة اللقطة. غمض وتخيل الصفحة قدامك. كيف تحفظ الأشياء دي؟ هل ممكن تكون لقطة يا شيخ؟ السماع. صح. يشاهد. أنا أقصد يا شيخ. ممكن أنا كثير تحصل لي إني أضيع هنا في آية. فأكرر عشان أجيبها أكرر. حتى بطريقة قراءة الشيخ. إيه ليش تكرر؟ لأنه تبغى تطلع من المتشابهات. ترى طلعك من متشابهات الآيات. فهمت علي؟ لما تكرر تروح جايب إيه هذه لا اللي بعدها تكررها اللي بعدها لا هي هذه اللي بعدها. شيخ. لين تجيب الآية. شيخ. عشان تطلع من المتشابهات. هذا اللي قاعد أتكلم منه وياك الحين. هذا مرحلة أكاديمية مرحلة جامعة. لأن أقول لك يبغى لها ورشة. لكن على مستوى المتوسط الثانوي ما يعطى ما تعطى المتشابهات ما تعطى لا نهائي الحين يجي اختبارات ولا يجي تسمع تذكر محل الكلمة في الكتاب بعد في الصفحة بس ما تذكر شيء تذكر مكانها؟ مكانها لأنك أنت ما استخدمتها أنت بطبيعتك حفظت الصورة عندك لكن لو أنك مركز عليها وأنك يوم شفت الصورة الرسمة هذه طالعت فيها كذا وغمضت راح تتخيلها قدامك صح؟ لكن في الحياة الطبيعية أنت ما أنت مركز عليها وطلعت من عندي في البيت وجيت قلت لك شلون الزولية اللي عندي في البيت أنت بتتخيل أو تغمض وتقول والله فيها وردة كذا شجرة صح؟ السبب أنك ما أنت مركز عليها أنت لكن لما تكون مركز عليها ترسخ أكثر في قاعة تدريبية فيها 4,000-5,000 شخص واحد كذا فجأة برص المحاضرة ما انتبهنا دخل وجلس وجيتك أنا بعد 5 سنوات قلت لك تتذكر يا أخي في مرة واحد دخل علينا في القاعة يوم كنا في الشرقية قبل 4 سنوات ايش يصير فيك ما بتجيبه صح لأنه في 3,000 واحد جالس ما أدري أنا من اللي طلع من اللي داخل قل لا طب. تخيل أن هذا الرجل ما دخل مع الباب طب من الدريشة تنسى؟ لا لا دخل غير عادية إيش هو اللي تخزن بطريقة غير عادية؟ ما أنت مستوعب إيش اللي تخزن داخل؟ دريشة دريشة تخزن كل الدريشة هنا؟ لا صورة اللي تخزن صورة الشيء صح؟ لأن الصورة التفتت عندي خزنت في العقل صح ولا لا؟ بس يا شيخ في الصور تخزن ما في يا شيخ طب الشيخ في الجامعة اعطوني كتب ما فيها صور ولا شيء بس كلام كذا وشلون بدل كم الصور؟ ما هو مرحلة أكاديمية دي مرحلة أكاديمية أنت اللي تبدأ مش أنا لأنه في الابتدائي الآن كل الكتب صور هو جالس يدرسك في عملية تكنولوجيا التصوير يا شيخ هو جالس يدربك عليها لا تلاحظوا أنت الكتب كلها صارت أصبحت عبارة عن صور فهو يدربك أساس لو وصلت مرحلة الجامعة خلاص ما تحتاج الحاجة شيخ إذا بس إذا شيء ذي شيء لأنه شيء غريب فما هو باختيارك بتحفظه يعني بدون اختيارك حتى لو ما شغلت عقلك. لكن الأشياء المتكررة أي شيء مغاير ومختلف للواقع يحفظ العقل. طب كيف أخليه أنا عندي شيء أحفظه دائم، كيف أخليه أحفظه زي الدريشة هذه مثلا وجه في القرآن يعني ما في شيء غير حتى آية في القرآن مثلا يعني مثلا وإذا اعتزلتموه ما يعبدون إلى الله فهو الكافي ينشر لكم ربكم من رحمته زي كذا. أقرأ الآية بطريقة سليمة ونفصلها واحدة واحدة. طيب وإذا اعتزلتموه ما يعبدون من دون الله ما أسمع وإذا اعتزلتموهم ما اعتزلتموهم تخيل إنك مع مجموعة معتزل فأو الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأو الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته إيه كيف ينشر الله لكم تحس كأنه مطر نازل علينا واضح ويهيئ لكم من أمركم مرفق كأنك تخيل واحد قاعد يفتح لك طريق يهيئ لك إياه بعدين ترى الشمس خلصت الآية كذي. طب هذه الآية اللي زي كذا سهلت ولا لا أسهل إيش فهمناها أنا ممكن ما سمعت الكلمات لكن عرفت انه في عزل عرفت انه في مطر ينهمر عليهم وبعدين مهد الطريق هذه صارت لي الايه ولا لا فلما اجي اقرا الايه واكررها مباشره صار في عقلي معروف لو جيت حتى لو نسيتها اذكر اول حاجه وش هي اعتذر شيخ اذكر مره كنت احفظ في المسجد جامع الجوهر كنت احفظ وجه من البقره وكان في ايه متشابهه كان في آية متشابهة جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء فأنا في عملية الربط والتقطيع اللي يقول أنا إيه؟ هذه مرحلة أكاديمية كيف أني أفتق من المتشابهات كيف أعرف أنه إيه؟ الآية هذه هي اللي في البقرة هي اللي في الحجرة أنا استخدمت طريقة اللقطة شلون كررتها يعني كل شيء يقول مهادا كذا ما عرفت آخر شيء إذا جعلكم الأرض فراشا أنا الحين جالس على الفرشة والسماء بناء وكل ما ذكرت للآية إيه كما ذكرت الآية ذكرت دائم هذه الآية بالذات أذكرها سورة من القرآن اسم سورة من القرآن إذا أضفت عليها حرف أعطتني اسم سورة ثانية وإذا أضفتني حرف وإذا أضفت عليها حرف تعطيني سورة ثالثة عرفتوها؟ طيب كلمة الله جمعت في آية واحدة كلمة تكررت كلمة أو اسم الله مباشرة دون ربط حتى واو ما فيه في صلاة الله صلاة الله صلاة الله صلاة الله صلاة الله شي الآية طب من يعرف اسم السحابة اللي نزل المطر اسم السحابة اللي تنزل المطر سحابة الخير غمام سحابة الطوام سحابة المرقوب يسجي سحاب وكام اسم السحابة ايش بارك الله فيك المزن المزن اسم السحابة كالمطر اسمها المزن شلاية حتى لا يب اللي فيها كلمة المزن يلا افتح الجوال هذا معك ما معك مصاحف في الجوالات الا يلا افتح ما في يا شيخ ما في كتبت مزن ما في غريب ما طلع علي كتبت مزن يا شيخ أنتم أنزلتم أنا أعتبر ترى يا شيخ 17 طريقة ما خذينا كاملة خلنا ثلاثة. ساعة كم الحين؟ واحدة وخمسة وثلاثين. انتهينا. 17 طريقة ما خلصنا. لا خلصنا 14 طريقة. باقي لنا 14 طريقة. باقي خمس طرق. باقي أربع طرق. أربع طرق قلنا هذه مرحلة أكاديمية. باقي خمس شيخ. خمس ما أخذيناها ما أعطيتنا إياها. أخذنا 14 طريقة. إيوه باقي خمس. باقي كم؟ خمس. 17 يبقى خمس. لا اخذنا 12 بس 13 اخذنا 12 اعيدها لك شيخ 12 يا شيخ اعيدها لك 13 تحويل الفاظ الى صوره والتقطيع والتجميع والحفظ بتصوير اللقطه والالوان والتحجيم والكتابه والتكرار والتسجيل خالد والتسجيل ومكان الحفظ والوقت والغذاء بس 12 تحويل الفاظ يا صورة أول وحدة يعني 12 تحويل الفاظ إلى صورة التقطيع التجميع الحفظ بتصوير اللقطة الألوان التحجيم الكتابة التكرار العقل المسجل مكان الحفظ الوقت الغذاء أجل إيش هي الباقي؟ في واحدة في واحدة سمعت تكرار كم واحدة قلنا ترى تكرار واحد التكرار مكتوب مرة واحدة لا تكرار خذ التكرار أفضل طريقة للتكرار كم العدد طبعا التكرار الثاني بالصوت التكرار بالصوت في تكرار وتكرار بالصوت تكرار بالصوت قلنا تكرار نوعين أول حاجة التكرار العادي كم مرة خمس مرات أفضل تكرار عشر أفضل تكرار خمس عشرين أفضل تكرار عشر أفضل تكرار عشر ثلاث أفضل تكرار عشرين ستين أربعين عشر أفضل تكرار مئة مرة واحدة أفضل تكرار عشرين ثلاث مئة عشر أمسكة عينا أفضل تكرار خمسة أربع عشرين يا شيخ عشرين أفضل تكرار خمسة أربعين يا شيخ أربعين سبعة سبعمية سبع مرات أفضل تكرار بعدين تتوقف آية كررتها سبع مرات لا عاد تكرر بعد كذا ليه عشان تثق في عقلك أن العقل يخزن إلى سبعة بعد سبعة قالوا علماء النفس أنها عملية تشتيت للمعلومة تصبح عملية تشتيت شيخ أنا يوم كنت في الابتدائي كان عندي حفظ القرآن صعب فكان الوالد الله يحفظه يجيني يقول كرر الآية سبع مرات دون أن تغلط وأنا ما أدري ليش محدد سبعة يعني كان يدور بس ما سألت الوالد لا سبعة بعد سبعة تشتيت ثم كرر الآية اللي بعدها ثم كرر الآية بعدين نرجع ايوه هذا الربط بعدين جمعته واضح هذا الربط هذا شيخ الربط ما اخذنا فيه طبعا بعدها طبعا اول كنت اجي ساعه في الوجه او اكثر بعدها ما تعدى 10 دقائق طيب هذا قلنا التكرار الطبيعي سبع مرات بعد سبع مرات مثلا انا قريت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم سبع مرات بعدين انتقلت الايه اللي بعدها الحمد لله رب العالمين كررتها كم سبع مرات جيت اقول لك سبع مرات بسم الله ما ناسيها أرجع أعيدها كم؟ سبع. جيت لقيت نفسي ناسيها أعيد أكررها كم؟ سبع. ما في أكثر من سبع. ولا أقل. نسيت أكرر كم؟ طب لو أقل إيش؟ نسيت أكرر كم؟ سبع. سبع. طيب شيخ. بشرط يقول ما يصير هوجس. خالد. راح يبوي هناك. الشيخ. راح هناك. الشيخ. يصير معي هوجس. نعم. أنا ما أذكر شيء لازم تثق في عقلك أنت لازم يكون عندك ثقة في العقل المخزن المعلوم الممارسة إذا والله هوجست فيها ارجع كررها سبعة شيخ ما في أقل طيب شيخ لا ما في أقل شيخ لا ما كررها 14 بدل ما أرجع تشديد معلوم سبع مرات موقف يعني بعد لازم تثق في عقلك شيخ إنه أخذ المعلوم لأنه هذا يسمونه تمرين إعادة الذاكرة إنك لازم تقويه عشان يرجع يذاكر مرة اثنين ثلاثة أربعة. وشيخ لو قرأت مرتين وحفظتها خلاص ما. هذه قوة قدرة إلهية ما لها علاقة. طيب شيخ التكرار ما الفرق بين اول وثاني؟ التكرار السمع، التكرار السمع احنا قلنا التكرار الاول كم؟ سبعة صح؟ سبعة. التكرار السمعي كيف؟ لما اجي اكون احفظ عن طريق ايش؟ مسجل. مسجل واضح؟ السماعي غير، السماعي اول ثلاثة لها طريقة، اول ثلاث تكرارات لها طريقة، والاربع تكرارات الباقية لها طريقة ثانية في السماعي. في السماعي لما اجي انا احط مسجل اول حاجة احطه على اعلى شيء، اعلى صوت، اول طريقة في التكرار السماعي احط المسجل على ايش؟ اعلى صوت، على اعلى صوت عشان اسمع وانا مرتاح، بعدين اخفضه الى الوسط. متى؟ الثاني. الثالثة اخليه على اقل الدرجة. ايش السبب؟ عشان اوصل صوت، عشان ارد احس اني اكيد سمعت صوت قوي واكرر معه عشان احفظها، او انه كذا يقول اول كلمتين او اول حرفين وانا اكمل الباقي. اوصل هو تكرار. ليش؟ اول مرة يكون عقلي مرتاح في السمع، المرة الثانية كأني قاعد أقول للعقل اسمع زين، المرة الثالثة تركيز أبوش يقول إيش أسمع، فتحس إن العقل بدأ يتحرك صح؟ بعدين أحطه على الوسط أبدأ أسمع المرات الثالثة الأربعة الباقية في الطريقة الوسط الوجه واحد شيء الأول الآية الآية يعني الآية اللي تصعب عليها أول ثلاثة يعني تشيل أول واحدة في السماع في التكرار السماعي صوت عالي بعدين وسط بعدين قصير بعدين الأربعة وسط يعني إيه عشان تحرك العقل، أنت تبغى تحس إنك توصل لمرحلة انصات جيد عشان تعرف الكلمة. شيخ يعني أول شيء إذا جيت أحفظ أشغل المسجل أسمعها نفس الطريقة التكرار السماعي بعدين أراجعها مع نفسي بالتكرار الأول. إيه الأربعة تكرار مع نفسك صوت عادي طبيعي. شيخ هذا سؤال عمره شيء تقول ما يفرق مو بشرط يعني واحد عمره 70 أصلاً ذاكرته تقل بطل كامل من اللي يقول ذاكرته تقل ثم يرد إلى الراس من اللي قال هذا من هو اللي يرد الكبير مكان طيب الشيخ ابن باز رد هل ابن العثيمين اللي رد حفاظ كتاب الله رده لا يرد هذا الفاسق الفاجر هذا اللي يردون على أكفانهم هذول الفساق التجار ابن جبريل رحمه الله مات وهو يقرأ على المسجد في سريره في المسجد في المستشفى ولا لا ما كل ومل ما تعب ما ضاع عقله في أيام الصحابة الوليد كان في بعضهم اللي كبر في السن ما يأخذون يعني بالحديث حقه بالضبط لأن في بعضهم كان يغلط مع الكبر في السن يقول كان يخرب بيضغط نجيب هذا الحديث وكان هذا الحديث هذا حاجة ثانية يعني ما أتكلم عن حديث مثلا ثبت عنه أنه يتفلت لديه القرآن أو يتفلت لديه الحديث أو لا أنا ما أتكلم عن هذا أنا ما أتكلم من اللي يتفلت منه أنا قاعد أتكلم هل يستطيع ولا ما يستطيع يستطيع يحفظ ولا ما يستطيع يستطيع إن مرحلة أن نعرف هل يستطيع ولا ما يستطيع لا يستطيع شايف في فرق بين 71 ولا ما في فرق أنا أقول لك أنا جالس أقول لك هنا 56 سنة 86 سنة ختمة القرآن كامل في ثلاث سنوات من عمر 83 إلى صار عمره 86 شيخ يعني من شيخ هذا لا غير هذا فرق أنا قاعد أتكلم إحنا قاعدين نتكلم عن إيش يا شباب استطاعت حفظ استطاعت قدراتها العقلية مع تو يوم قال مشعل يحفظ مرتين تقول هذه قدرة إلهية غير مو ممكن نفس الشيء اللي حفظ عمره 86 لها قدرة إلهية صار عنده قدرة تدريبية عالية وبدأ يمرن نفسه أصبح ممكن يحفظ من أول مرة اي بس شيخ اتكلم عن اللي عمره 86 ما هو ممكن هي بعدين قدوة إلهية غير باقي ممكن ما يستطيعون لا ثنيات قاعد اقول لك امي طيب امي 52 54 سنه وقدرتنا تكبر بطر البقره وانا مره مستحيل وهي ان شاء الله في تمام انها تحفظ القران مو صعب يعني ما يصل عمره 60 سنه الا ان شاء الله يحفظ القران الشيخ فرق بين يمكن اللي تقول تقرب لك اللي 86 حفظت القرآن كامل في ثلاث سنوات يمكن واحد هذا من 100 واحدة من 100 لا موجود اللي يحط دائما على دائرة القرآن في العصر يوم الثلاثاء يجد ناس كبار سن يسمعون القرآن في 15 جزء وفي 10 جزء وفي 100 جزء، واللي صووا وكرموهم في الرياض النساء كبيرات السن حفظ كتاب الله، أقل واحدة عمرها 50 سنة. إدخال المعلومة للعقل إذا تمرن العقل تمرن كامل سليم. شاطر متى؟ شاطرين في الغش. تلقاه يصور لما الحين ادربكم على التصوير صعبه، لكن لجا الغش متناظر نظره واحده خلاص حافظ الحق الدابر ودعني صورها كلها، صح ولا لا؟ ليش طلعت القدره عندك هذه هنا الان؟ فلما اقول لكم التصوير يسهل تقولون والله في صعوبه، لكن لجا وقت الاختبار قسم بالله تعرف الالوان اللي هو كاتبها بالورقه. بس انا احمر أعلى كلمة اليوم جت كلمة طموح. ها خلاص اطمح أصورها على طول أصورها يعني بلا الشيء هذا بفيد إن شاء الله برا يعني القرآن إن شاء الله بفيد كيف أصور تروح تقول رجال جابوا لنا شيخ يدربنا على كيف نغش. لا مو بالغش، لا بس أقول يعني الحين لو نغشيت إن شاء الله بأنجح فا يكون يعني إن شاء الله كذا. أنا أصور القرآن عشان في المستقبل لو صرت إمام بإذن الله. هي في فرق هي بس يعني خلي إيش طموحك أنت صراحة؟ يا خليك تبي تقول والله عشان أبي أحضر القرآن أو أصير إمام ولا أي أو مدري، أنت طموحك شو؟ والله طموح مهندس معماري. انا لا بس يعني اذا خرب الرسيفر سباك ايش دخل ذي في ذي؟ ركز تقول مهندس معماري دخلت في الرسيفر انا لا يعني ايه شلون تقدر تصاغ؟ طيب من بعد اللي طموح هذا في حد عنده طموح معماري يقول انا بدخل علمي وكذا وكذا، قلت تعرف الرياضيات؟ يقول ايه. قلت يا شباب يقول حافظ جدول الضغط. يقول 10 بس فوق 10 دكتور. طيب دكتور ايش؟ والله ما ادري دكتور ايش؟ بتعرف عسكريه. ايش عسكريه؟ وكرقين كيف؟ وكرقين كيف كرقين؟ جند اول. لا مو بجند اول، ها ضابط. اي يمكن كذا خطيب خطيب شغلة الحين. لا شغلة في زمان هذا من أثقل الخطابة استطاع أن يرد على. لا ما يجوز يجيب عشان ما لا الشيخ يقصد مهارة، ما يبي راتب، ما تكلم عن راتب، ما تكلم عن راتب. ما شاء الله تجارية ما شاء الله خمس ايام تجارية كاملة مبدع. كم عمرك يا شيخ؟ 13 ونص. 13 كذا ما تقدر تفضل، وهذا كان دخلتك سفيرات توست ماستر عالمية منظمة عالمية للرقابة اللي صار عمرك سوى سنة تتخرج، لكن تقدر تروح تحضر شيخ قلت انا زين منها. ليش لا؟ هاي وش الخطابة يا شيخ؟ أنا أدرب على الخطابة وكل مهارات الخطابة، وأنا مجاز من المعهد العالي للأمة والخطباء إن شاء الله للإلقاء والخطابة. بس ما أقدر أعتني المنبر. سبب؟ أرتجل. واضح؟ بس ترقي ناس المنبر. إن شاء الله. أن هذا أتمنى أنه يرتقي. إذا هذا اسأل عن في الغرفة التجارية. قول أبوك يسألك اسمها منظمة التوست ماستر العربية العالمية لفن الخطابة والإلقاء. ادخل. إذا جيت هناك سجل اسمك. شيخ منظمة التوست ماستر العالمي وش نظامها يعني؟ فراش مجانا اي واحد يدخل. اي بس اي واحد يتعلم الخطابة من التوست ماستر العربي. وش دخل التوست ماستر الحين؟ هي اصلا منظمة عالمية انجليزية بس جابوها الشباب هنا في الشرقية وصارت على مستوى دول الخليج باللغة العربية لان احنا اصلا الخطابة والإلقاء مش هم بس المشكلة انها نظمت دولية. طيب وش العمر اللي تقدر تدخل فيه؟ تصير خطيب او القاء، تعلم الخطاب او القاء. طيب عمر كم؟ لا من 17 بس تقدر تدخل تحضر بس ما تشارك. اي شارك في البيت. خلي ابوك يدخل معك بالعكس. او احد اخوانك الكبار يشارك بس تقدر تدخل وتحضر. في دورات يعني؟ اي دورات كل اثنين. يعني اثنين هذا الاثنين الثاني لا، اثنين هذا الاثنين الثاني لا. في منهج للدورات ولا يعطوك مذكرات مجانا انت اللي تطور نفسك. شو اسمه يا شيخ؟ توست ماستر. توست عندي طموح يا شيخ باذن الله ان بروفيسور ان شاء الله. ها؟ بروفيسور. ليش بروفيسور؟ ليش؟ الجامعة. ايش؟ تخصص شريعة. لا انجليزي. شيخ ما عارف انجليزي حلو الحين ما تعرف انجليزي حلو يمكن اصير مهندس معي شيخ فعلا تحديد التخصص في اشياء تساعد الواحد في دورات تدريبية عن طارق الحبيب اسمها تحديد التخصص مهم جدا الرياضة موجودة دخلت شيخ قريب ما شاء الله عندهم في مطمئنة عندهم شيء اسمه تحديد التخصص حلو دكتور يعني عارف شخصي بس يا شيخ في النهاية من بلاك يوبي ليش ما تصنعها؟ زحمة ليش ما تصنعها؟ ليش ما تصنعها؟ ليش ما تصنعها؟ هل طموحك عارف؟ تجارة عزيز تجارة طيب ما تجارة هذه وظيفة طيب من أروع الوظائف الرسول صلى الله عليه وسلم يمتدحها سادس عشر طيب إذا معناها من أروع الوظائف ليس وظيفة حكومية ليش ليش تفكيرك وظيفة حكومية ليش عشان لو تقاعد تقاعد يجيني راتب التجارة والتجارة حتى قاعدت ولا عمرك لا تقاعد راتبك موجود موجود بس ما تضمنها مرة ما تضمنها من اللي يقول لك مضمونها؟ يعني يمكن ويمكن يعني يمكن تخشى بارك الله في التجارة إذا تحرك فجأة لا تجيب من عندك الله مبارك في التجارة فمستحيل إذا كان عملك خالص لوجه الله وكان زكاتك موجودة وصدقاتك موجودة أقول الرب يبي يخسرك إلا إذا أراد الله أن يختبرك امتحنك هذا حاجة ثانية الابتلاء بالمال والأبناء هذا شيء ثاني إذا أنا ماشي صح متصدق صح زكواتي صح وماشي مع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم شو المانع؟ شو المانع؟ ما يمكن بس على حسب يعني التجارة وش معنى على حسب؟ اختار التجارة السليمة اللي أنت تعرف لها صابون صابون صابون؟ ما يا جماعة أنت لا تضحكوا من التافهة يبيع حيوانات مش عملية مش تافهة صابون أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنا أكثر ناس تستخدم الصابون فلما أسوي لي مصنع على قد يبيع الصابون شوف كم منتج راح طلع ما يمنع تعرفون تعرفون باجر كان يبيع في لا كان سواق لوموزين تاكسي يودي ناس من الرياض والدمام باجر الملياردير باجر ملياردير كان سواق لوموزين كان يضحكون عليه الناس ايش كان يسوي يقول عشان اقطع المسافه من الرياض للدمام كنت احط الحب بدل ما اخذ اشتري كيلو كيلوين واحطه معي في السياره والناس تاكلها مني. يقول كانوا يركبون معي يخلصوا لي الكيس. ايش كان يسوي؟ كان يحط كاسه في اكياس صغار ويغلفها ويحطها بالدرج مثل ما بغى، طلع كيس وحطه. فجاء واحد اخذ منه ثلاثة اربع اكياس وراح معطيه فلوس، فلوسه يحسب انه يبيع. يقول سكت. يقول جربت مره ثانيه، رحت بدل الحب حطيت كاجو وبدأت أقول للناس أنت ترى تحدي كاجو هذا من يبغى ترابيع كلمة بتحطنا عطنا. فصار الرجال شو يسوي؟ يشتري في الكيلو ويغلف بأكياس ويبيع على الناس اللي معه في السيارة. استهوت هالفكرة، جاب له عامل راح حط اسمه ورقمه على الكياس فلاسك، وجاب العامل بس اللهم يغلف له ويحط فلاسك. صار يبيع. الحين عنده قرب 25 مصنع ما شاء الله وملياردير. من ايش؟ حب تضحك عليه يقول لك صبور. لا ليش في المال؟ يعني اللي يبيعون الصمود اللي افضل منه؟ شيخ مو ما ضحكنا عشان التفاهم، هو يعني اصلا قالها يضحك. لا والله ما ضحك. ليش؟ ممكن تصير ان شاء الله، بس ان شاء الله بس ممكن تصير. لا عززتوه بس ما تعرف كونه يطير عليكم ويذب خلاص. عاد ما لقينا صابون يا شيخ يعني. ليش؟ طيب انا بشتغل بالشرابات بس عزكم الله. ما في حد ما يلبس شرابات نهائي. زي شيخ فكره الحراره وقت الظهر في الشركات كانوا يعانون من الحراره جدا قديمه هذيك، فكانوا يبحثون عن فكره تجنب هذه برد الحراره التبريد. فجاء فكانوا في زي الاجتماع جمع افكار او شيء زي كذا، فكان في واحد قدامه واحد اصلع، فكان وهم يسالون قالوا ايش رايك؟ فهو كان يقولها مازح، كان نحط صلعتاه عند الدرايش وتعكس الشمس. اخذوا هذه الفكره وجابوا منها الزجاج العاكس، والان في كل العمائر موجود الزجاج من صالح الرجال من صالح الرجال. لا تستهين باي شيء يا شباب والله، لا تستهينوا، احنا عندنا قدرات عاليه. الأمر الثاني، إذا أردت أنك تخدم فأنتم تحفظون القرآن، مش أسأل الله علي القدير أن كلكم يحفظ القرآن حفظا كاملا تدبر بإذن الله. تخدم فيه ما هي معنى تخدم فيه؟ كل الله يسعد الشيخ. احنا اصلا رفعنا حلقه كان عندي يوم الجمعه ديوانيه الجمعه شباب الخير، فرفعناها عشان الله الله الله الله